أوضح مثال وأقوى مثال على ما نقول هو حديث قصة الغرانيق، وكلكم يعلم قصة الغرانيق التي القول بها يبدو من الشك بكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وبقرآنه الذي أنزله الله إليه. كنا نتكلم عن الاحتجاج بالحديث المرسل، وذكر بعض الأدلة على أنه لا يجوز الاحتجاج بالمرسل، ووصلت إلى أن الواقع يستدرج بالأحاديث المرسلة يشهد على أنه لا يمكن إثبات القول بالاحتجاج بالحديث المرسل. كما الأمثلة على ذلك حديث قصة الغرانيق التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الشيطان على لسانه عليه الصلاة والسلام، فقال تلك الغرانيق العلى وإن قطعتهن لترتجى. ومن تمام التامة الكبرى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعني نطق بهذه الآية الشيطانية ولم يدر ما خرج من فمه حتى جاءه جبريل عليه السلام فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه سورة النجم حتى وصل إلى هذه الآية الدخيلة، فقال له جبريل قال ما أقريتها عليك من أين لك هذه الآية؟ فهنا تنبه رسول بعد لأي أنه نطق الشيطان على لسانه لأن الله أوحى إليه بهذا ورسول الله لم يعرف حتى عاد التلاوة على جبريل. فهل يوجد مسلم على وجه الأرض يؤمن بمثل هذه الصالة الكبرى؟ لا أظن ذلك، لا. ولكن هناك حديث مرسل صحيح الإسناد، يعني أحاديث مرسلة صحيحة الأسانيد، بعضها عن سعيد بن جبير وبعضها عن أبي العالية، ولا أذكر الآن مراسيل أخرى، كلها مراسيل صحيحة الأسانيد وكلها تروي هذه الصالة الكبرى. فمن قال بأن الحديث المرسل حجة فعليه أن ينسب هذه الطامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن فعل ذلك خرج من الإسلام كما تخرج الشعرة من العين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.